السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك فضيلة الشيخ. الله يحييكم. نسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير إن شاء الله وصالح. آمين آمين. فضيلة الشيخ عندي سؤال، اللي هو الآن نرى في الإعلام بشكل عام نجد من يتحدث في الوسطية. كل من يكتب الآن في الإعلام للأسف يقول مثلا لديه بعض الإشكالات في مصطلح الوسطية، ويظن بأن ما يكتب به هو ما يمثل به الوسطية. السؤال هنا، لماذا لا نرى من الدعاة أو العلماء شرح وافي وكامل لعقيدة الوسطية حتى يتبين لدى الجميع من قراء ومتابعين ومثقفين في الإعلام، حتى يرى من الداعية روح الوسطية من خلال ضوء الكتاب والسنة؟ وجزاكم الله خيرا. شكر لك يا أخ عبد العزيز. طبعا أجزى الله مثوبتك يا أخ عبد العزيز، ما طالبت به حق، والحق أننا معشر طلبة العلم وبعض العلماء والدعاة مقصرون جدا في هذا الأمر، ولم يعني هو ربما تكون بالمسلك الوسطية أولى، لكن يوجد كتب مثلا تتحدث عن السابق كيف أن أهل السنة وسط ما بين فرقة كذا وفرقة كذا، لكن الناس اليوم يسألون عن الوسطية لا عن جانبها النظري لكن عن جانبها العملي. ومن حيث الجملة فلا ريب أن دين الله بين الجافي عنه والمغالي فيه، لكن يوجد أقلام بعيدة جدا عن الإسلام، وهي تجعل من هذه الكلمة الوسطية طريقا إلى أن تبث ما تريد أن تبثه، ويوجد أقلام يمكن تصنيفها على أنها قلم إسلامي، ولا أعين أحدا بذاته ولا أذكر أحدا بعينه، لكنها تأتي بأمور بعيدة جدا عن منهج الكتاب والسنة، ويقول وإن كان هذا قلة أنها وسطية، يعني ما يدعون إليه على أنه الوسطية. لكن كلمة الوسط ليست قضية النقطة التي المسافة ما بينها هنا وها هنا واحدة، لا، ليس هذا المقصود، وإنما العدل الخيار هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. لكن يقال لا مشاحة في الاصطلاح، والمسألة طويلة جدا، وكنا قد تحدثنا في بعض برامجنا عن قضية الوسطية، لكن كما قلت هي ألبست لباسا كثر، وأصبحت تقدم برامج أو أحيانا أتاح حلقات خاصة في بعض البرامج الإعلامية، وكل يدعي أن الصواب معه، ولا ريب أن غالب الصواب متفرق. لكن من فقه الكتاب والسنة وعمل بما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجيل القرون المفضلة كان وسطا بلا ريب ولا شك، لكن نحتاج إلى أن نفقه جيدا، فلا نحتج بالجزئيات، أي طرف يعني لا يجوز له أن يحتج بالجزئيات، وإنما ينظر للمحتج به من الدليل في سياقه العام حتى يفهم ويعرف دين الله جل وعلا على النحو الأتم والوجه الأكمل، والهادي هو الله.